أما بعد، تعلمون وفقني الله وإياكم الفتنة التي حصلت في بلاد الشام يعرفها كل الناس، الحرب والقتال بين المجاهدين أنفسهم، نسأل الله أن يجمع شملهم على الهدى. فينبغي التفطن إلى نقطة مهمة، وهي أنك لا تكن حاكما بينهم ولا تشارك في لسانك. حمى الله عز وجل يدك فلا تشارك في الإثم بلسانك، فربما تكون مشاركتك باللسان كمشاركة غيرك بالبنان. ويدل لذلك قصة أو ما حصل بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه. علي بن أبي طالب إمام المسلمين، ومعاوية رضي الله عنه صحابي جليل، فوقعت الفتنة بينهما، فما هو موقف الصحابة رضي الله عنهم من هذه الفتنة؟ موقف الصحابة من الفتنة بين علي ومعاوية هو الموقف الذي ينبغي أن يكون موقفي أنا وأنت من هذه الفتنة التي بين المسلمين. ماذا فعل؟ كان الصحابة رضي الله عنهم 10,000، 10,000، ما حضر منهم الفتنة إلا 5 فقط. ولما جاء أحدهم إلى عبد الله بن عمر وقال له: يا أمير المؤمنين، يا عبد الله، قاتل قاتل حتى لا تكون فتنة. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: نحن قاتلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر حتى لا تكون فتنة، وأنتم الآن تقاتلون لكي تكون فتنة. فاعتزل الصحابة رضي الله عنهم الفتنة بسيوفهم، واعتزلوها بألسنتهم. هل رأيت كلاما لهم في علي رضي الله عنه وتخطئته، أو كلاما في معاوية رضي الله عنه؟ أبدا. حموا أيديهم وحموا ألسنتهم فسلموا من هذه الفتنة. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نحمي ألسنتنا ما دمنا بعيدين عنها، ولله الحمد، نحمي ألسنتنا من الولوغ في هذه الفتنة. فربما شخص بعيد يكون عليه من الإثم مثل ما على القريب. فلنحذر أيها الإخوة، نحذر من الكلام فيها، وندعو الله أن يجمع الشمل على الطاعة. هذا الذي ينبغي لنا، ندعو الله أن يجمع شملهم على الطاعة وعلى التوحيد وعلى الإيمان، وأن يرزقهم الإخلاص في عملهم، وأن يعز الإسلام والمسلمين، ولا نتدخل فيما بينهم. والفتنة يا أخوان ترى إذا بدأت يظن أحد الطرفين أنه يستطيع أن يحسمها لصالحه، وما أظن ذلك، بل قد تأكل الأخضر واليابس. وانظر إلى ما جرى بين علي رضي الله عنه ومعاوية، من الذي حسم الفتنة؟ حسمها الحسن عندما قال: خذ يا معاوية، أتنازل لك عن الخلافة. ففرح السلف بهذا فرحا شديدا، حتى سموا تلك السنة عام الجماعة. فمن استطاع أن يصلح بينهم، لو قدر على الإصلاح بينهم فليفعل، ومن لم يستطع فليسكت ولا يرتكب شيئا يلقى الله عز وجل به يوم القيامة. أسأل الله عز وجل أن يجمع شمل المسلمين على الهدى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأل عن الدرس السابق اللي مر معنا، القضاء والقدر، وأن القضاء استباحا هو إيجاد المقدر، فيكون معنى الخلق، فيكون إيجاد المقدر، إيجاد المقدر يعني بمعنى الخلق. وأما القدر، وأما القدر لغة القاف والدال والراء يدل على نهاية الشيء بلوغ الأمر ونهايته. نعم. وهو إيجاد الكائنات قبل حدوثها. لا وهو بمن ليس إيجاد، خلقه، تقدير الكائنات قبل حدوثها. أو هو يكون بمعنى المشيئة؟ لا، بمعنى الكتاب. بمعنى الكتاب. بمعنى الكتاب. نعم، أحسنت. ولهذا الراغب يقول القدر تبيين كمية الشيء، تبيين كمية الشيء. يقول العلماء قاعدة: إذا اجتمع إرادة لازمة وقدرة تامة حصل المراد. طيب، هذه واحدة. ثانية، ما قضينا منك يا شيخ أحمد، باقي قاعدة في موضوعنا هذا في القضاء والقدر، مثل موضوع الإسلام والإيمان. إذا اجتمع افترقا، إذا افترقا اجتمع. أحسنت. إذا افترقا يعني ذكر القدر لوحده شمل القضاء والقدر، وإذا ذكر القضاء لوحده شمل القضاء والقدر. أما إذا ذكر معا، هذا القضاء بمعنى الخلق والإيجاد، وذاك بمعنى الكتابة. أحسنت. اللي دل على القدر الكتاب والسنة والعقل والحس والإجماع. من أدلة الكتاب؟ إن كل شيء خلقناه بقدر. كم ذكر الشيخ عليه من دليل؟ 886 دليل في القرآن. من السنة يا محمد خيره وشره. ومن العقل يا أبا عمر رحمك الباري؟ من العقل قول الله سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أحسنت. القسمة؟ قسمة ثلاثية. أما أنهم خلقوا من غير خالق، وأنهم خلقوا أنفسهم، أو أن الله خلق. والأول والثاني باطل، مستحيل. إذن الخلق دليل على القدر. نعم. وأما الحس هذا كثير. نعم، بنقض العزائم. مثل آخر، موقعة بدر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يريد الغنائم فأراد الله شيئا آخر، وغيرها. إلا مما يدل على منزلة الإيمان بالقدر. يا أحمد، أصل من أصول الإيمان، من كذب به فقد كفر. نعم. الثاني، ارتباطه بالأسماء والصفات. توضح ذلك. ما بالضبط يعني الصفات؟ صفات العلم والقدرة. نعم، يعني من شاءه من العلم والقدرة. ولهذا فسره عمر رضي الله عنه: القدر قدرة الله. اشتهرت الكلمة عن من؟ عن أحمد، لكن هي قال بها عمر كما ذكر بذلك ابن بطة في الإيمان، ووردت أيضا عن زيد بن أسلم. طيب، أركان الإيمان، تفضل. أركان الإيمان في القرآن ما هو ذكر معها القدر أو مذكور؟ نعم أبو بسام، في الآية التي في البقرة لم يذكر، ولكنه ذكر ضمنا لأن متعلقة في صفات الله عز وجل. أحسنت. إذن هو ذكر معها. ذكر معها. أيضا من ما يبين منزلة القدر تعلقه بكل الموجودات. أكتب كائن إلى يوم القيامة. مراتب القدر جمعت في بيت، من يذكرنا البيت؟ ها إبراهيم. علم كتابة مولانا ومشيئته وخلقه وإيجاده وتكوينه. أحسنت. طيب، العلم هو علم الله، علم الله سبحانه وتعالى لكل شيء، وعلم الله سبحانه وتعالى جملة وتفصيلا لكل شيء. جملة وتفصيل. ترى هذه لازم تكررنا علينا يا شيخ أحمد، تقول جملة وتفصيل. شو السبب؟ لأن أهل البدع منهم من قال أن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، نعوذ بالله من قوله. أحيانا نأتي بعبارات أي يعني مهمة جدا الواحد يحفظها، وسيأتي إن شاء الله بعدين ليش كيلت هذه. نقول تفصيلا يا شيخ، ما يفهمها. ها؟ قلنا يعلم كل شيء تفصيلا. صحيح، لكن التفصيل من جاء؟ من الإجماع. عالم الغيب والشهادة كيف؟ هاي أبو عمر، أن تعلم الشهادة لكن ما تعلم الغيب، والله عز وجل يعلم الغيب والشهادة، إذا لم يخرج من علمه، يعني ما في إلا غيب أو شهادة. طيب، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون سبحانه جل وعلا. هل ممكن أن يخلق شيء وهو لا يعلمه؟ لا، لا يمكن. طيب، ماذا تجيب عن قول من بعضهم إذا يقولون أنه لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه، واحتجوا بقوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ها يا معاذ، نرد عليهم بأمرين. الأمر الأول أن الأدلة متكاثرة في أن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، والأمر الثاني أن العلم المذكور في هذه الآية وغيرها أنه علم الثواب والعقاب، علم الذي يترتب عليه الثواب، يترتب عليه الثواب والعقاب، لأن الله لا يعاقب على ما في علمه وإنما يعاقب على علمه الواقع، على ما فعل، أي على ما فعل. إذن لا يمكن تكون الأدلة متكاثرة على العلم، يكون هذه الآية، لا يمكن أن تكون هذه الآية مخصصة لها لأنها لا تعارضها أصلا. أقسام الكتابة، يعني المرتبة الثانية الكتابة، وأقسام الكتابة مر معنا آية إبراهيم أربعة مرات، العامة سن. الكتابة العمرية واليومية والسنوية منين تؤخذ؟ في دليل إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. مشكلة ابن عباس، الاستنساخ لا يكون إلا من أصل. شو يقول يا شيخ مبروك؟ الاستنساخ إلا من أصل. طيب، المرتبة الثالثة المشيئة، وهي مشيئة الله النافذ أو قدرته التامة على كل شيء. في دليل على عموم المشيئة؟ في دليل على عموم المشيئة؟ محمد، لا، نبغى عموم المشيئة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ما أراد كان، وما لم يراد، ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن. مثل ولو شاء الله ما اقتتل، ولو شاء الله لجعل الأمور على خلاف ما هي عليه. مثاله أجاجا المحل، لو شاء الله لجعله على خلاف ما هو عليه فصار مالحا. هذا يتعلق بفعله. أما يتعلق بفعل المخلوقين فمثاله، لا، هذا بفعله هو، لكن فعل المخلوق، ها؟ لا، هذا فعله هو، اشفعوا تؤجروا فقضى على لسان نبيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سيفعل هذا الفعل، لكن من الذي شاءه؟ الله عز وجل يقلبها كيف يشاء. مر معنا كلمتين أبغى واحد يذكرنا لهن، منهم وبهم، وين يبو مرد؟ هاي أحمد، في الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. أحسنت، في الإرادة الكونية قال جعفر أراد بهم، أيوه، في الإرادة الشرعية قال أراد منهم، أراد منهم. إذن هذه ترى جميلة، كلمة مختصرة، يعني كلمة مختصرة وتشرح لنا الموضوع كله. يعني ليش الإرادة الشرعية ما تقع؟ قد تقع وقد تقع لأنها أرادها منهم، لكن ليش الكونية تقع؟ لابد لأنها أرادها، إذن هي فعله. منهم فعلهم، من بهم فعله، هو في بهم فعله. إذا ذكر العلماء تكون مرادفة للمشيئة. إذن هي متعلقة بالأمر، الإرادة الشرعية متعلقة بالأمر والنهي. فالإرادة الشرعية محبوبة مرضية، أمر الله بها، قد تقع. طيب، الإرادة الكونية قد تكون محبوبة وقد لا تكون محبوبة. إيه؟ قد تكون مرضية وقد لا تكون مرضية. لابد من وقوعها. نعم. إن ربك فعال لما يريد. لا، من الفروق بين الإرادتين الشرعية والقدرية، من الفروق الأول الذي مر معكم من حيث المتعلق منهم وبهم، الثاني ذاتها مفكر. أيوة ممتاز. فإرادة كونية يعني قد لا يأمر بها، ذاك ثقة. إرادة شرعية لابد أن يأمر بها. أيه يعني إذا مفكر من جهة الأمر وعدم الأمر. طيب شيء آخر، لابد أن يحبها الله عز وجل. قد تجتمعان في حق المؤمن أو تجتمعان في حق المؤمن وتفترقان في حق الكافر. في حق الكافر أيضا الكونية متعلقة بكل موجود، والشرعية متعلقة بما أمر الله عز وجل. أحسنت. هل الإرادة الشرعية، الإرادة الشرعية لابد أن تقع؟ الله أمرك بالصلاة وأمرك بالصيام وأمرك بالحج، هل كل الناس يصلون ويحجون؟ ها؟ طيب هذا مر معنا أمس في الدرس الماضي، أليس فيه نوع ظلم؟ لا. كيف؟ ها؟ لو أن طبيباً أتاه مريض وصف له العلاج، ليس له أن يلزمه بأخذ هذا العلاج أو يتابع، أحسنت، وألزمه فهو يشكر على ذلك. أحسنت، لأن الله قد يعينه على الفعل وقد لا يعينه لحكمة يعلمها. ولهذا شيخ الإسلام يقول الفعل يتعلق به إيجاد وإمداد، الفعل يتعلق به إيجاد وإمداد. فالله عز وجل قد يمد هذا الإنسان ويعينه لحكمة يعلمها، وقد لا يمد ولا يعينه لحكمة. ولهذا دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. انتهينا من المشيئة كلها. آخر شيء اقسم الإرادة بحسب المحاضرة. كم أخذنا؟ أربعة ولا ثلاثة؟ أربعة. أربعة. اقسم الإرادة. إيه. طيب إيش اللي ما يتعلق لا بالشرعية ولا بالقدرية؟ أمور المباحة. المباحة التي لم تقع. الفرق يا شيخ بين أن ما شاء، أن ما لم يشأه الله لم يكن، وأنه لو شاء لكان الأمر على خلاف ما هو كائن. يعني الفارق بينهما أن هذا الله عز وجل بيّن أنه لو شاء لكان، وهذاك بيّن سبحانه وتعالى أنه لو شاء لكان على خلافه. يعني بيّن الله عز وجل هو الفرق، يعني ليس من حيث الواقع. أحسن. ماشي ممتاز. هذا ممتاز. يقول أخونا أن الشرعية تتعلق بالألوهية والكونية تتعلق بالربوبية. جميل الفرق هذا، جميل جدا. ننتقل إلى المرتبة الرابعة، مرتبة الخلق. ما هو الخلق المقصود؟ يقول الخلق الإيمان بأن الله عز وجل خالق كل شيء، خالق كل شيء، وخالق العباد وأفعالهم وصفاتهم. خالق العباد وأفعالهم وصفاتهم. من أدلة أن الله خالق كل شيء قوله تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. كل من صيغ إيش؟ من صيغ العموم. إذا كانت من صيغ العموم ولا مخصص لها دخل فيه كل المخلوقات. إذا كانت من صيغ العموم ولا مخصص لها دخل فيها كل المخلوقات، كلهم هم وأعمالهم وصفاتهم. قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار. يعني يخلق ربك ما يشاء ويختار. قدم ما حقه التأخير لماذا؟ ليفيد الحصر. حصر إيش؟ حصر الخلق. ها؟ حصر الخلق له. فإذن المنفرد بالخلق هو الله عز وجل. اقرأ باسم ربك، أول ما بدأ نزل الوحي اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله في التفسير عند هذه الآية صفحة 396 قال وصفه بالخلق الذي هو أظهر آياته. وصفه بالخلق الذي هو أظهر آياته. وصفه بالخلق الذي هو أظهر آياته. مر معنا شيخ آخر ذكر أخص خصائص الله هو الشنقيطي، أخص خصائص الإله هو الخلق، واستدل بقوله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق. هنا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، قال اقرأ باسم ربك الذي المتوقع أن يقال خلقك، هذا المتوقع. فلماذا لم يذكر المفعول؟ ممتاز، جواب جدا ممتاز. ليشمل، قال العلماء المفسرون قالوا ليشمل جميع الخلق. فالله عز وجل خالق العباد وأعمالهم، ما دليله؟ والله خلقكم وما تعملون. يعني خلقكم وخلق أعمالكم، أو خلقكم وخلق الذي تعملون، وكلا التقديرين واحد. يبينه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول إن الله يصنع كل صانع وصنعته. إن الله يصنع كل صانع وصنعته. ثم تلا قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون. قال البخاري، قال البخاري فأخبر أن الصناعات وأهلها مخلوقة، فأخبر أن الصناعات وأهلها مخلوقة. وإذا كان الله خالقا للصناعات، وإذا كان الله خالقا للصناعات لزم، هذا كله كلام البخاري، لزم أن يكون هو الخالق، لزم أن يكون هو الخالق للتأليف الذي أحدثوه فيها. لزم أن يكون هو الخالق لإيش؟ للتأليف الذي أحدثوه فيها. والتأليف، والتأليف هو فعل العبد، والتأليف هو فعل العبد. فالنتيجة قال فأفعال العباد مخلوقة. هذا من يقرأ لي كلام البخاري؟ تقرأ لي مبروك كلام البخاري؟ طيب تقرأ لي أحمد. قال البخاري أخبر أن الصناعات وأهلها مخلوقة، وإذا كان الله خالقا للصناعات لزم أن يكون هو الخالق للتأليف الذي أحدثه فيه، والتأليف هو فعل العبد، فأفعال العباد مخلوقة. أي كتاب هذا؟ خلق أفعال العباد، صفحة 39-40. أي 39 و40. لا أنا هذه طبعة البدر، بدر البدر، هو طبعها واحد كويتي اسمه بدر البدر، يمكن قبل الله أعلم قبل 10 أو 15 سنة. طبعها واحد اسمه الفهيد، طبعة جديدة مجلدين، لكن هذه على طبعة بدر البدر. طيب قال خلق الصفات، يعني خلق صفات الإنسان. اقرأ معي قول الله تبارك وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا، إيش؟ إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إذن هذه كلها صفات، من خلقها؟ خلقها الله عز وجل. قال شيخ الإسلام في الفتاوى 8406: أفعال العباد كلها مخلوقة، أفعال العباد كلها مخلوقة باتفاق سلف الأمة وأئمتها، باتفاق سلف الأمة وأئمتها. دليل العقل الذي ذكره أبو عمر قبل قليل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. دليل النظر لا كلام جديد دليل النظر أن الفعل ناشئ عن أمرين: إرادة وقدرة. أي فعل ناشئ عن أمرين: إرادة وإيش؟ وقدرة. فالإنسان عنده إرادة وعنده قدرة، بس ما قلنا تامة يا محمد. ليش التامة؟ وين نقولها فيه؟ لله عز وجل. هاتان الصفتان اللتان هما القدرة والإرادة، نعم القدرة والإرادة، من خلقهما؟ الله عز وجل خلقهما، الله عز وجل. والقاعدة تقول: خالق السبب التام هو خالق المسبب، خالق السبب هو خالق المسبب. تام هذه الشيء لا التام، نعم السبب التام هو خالق المسبب، لأنه ما يقال إلا لله عز وجل. كيف الشيخ السبب التام؟ السبب التام القدرة والإرادة، هذه السبب، والمسبب هو الصلاة والصيام والحج. إذن الذي خلق الصيام والحج والزكاة، يعني قصدي فعل العبد يا أخوان، ترى لكن محمد يصلي ويصوم ويحج، فاللي خلقنا إرادة محمد وخالق قدرته الله عز وجل. إذن هو الذي خالق، خالق فعله، يعني هذه من باب النظر. ولأن الأدلة عندنا واضحة من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول الخلق ما هو؟ ها؟ أحمد يرجح أنه القلم، وأبا السام يرجح أنه العرش، وأنت يا أبا عمر ها؟ خلاف. كيف؟ خلاف، يعني لا ترجح أحدهم على الآخر. إذن هذا قول ثالث، ها؟ التوقف. نعم، العلماء تنازعوا في أيهما أول، الخلق القلم أو العرش، لكن عامة العلماء يقول شيخ الإسلام: جمهور السلف على أن العرش أولا. قال ابن عباس: إن الله عز وجل كان على عرشه، إن الله كان عز وجل كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا، فخلق القلم. فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. اللالكائي 4669. وفي لفظ لابن بطة في الإبانة أوضح من هذا وأصرح، فلفظ ابن بطة في الإبانة الكبرى 2338 يقول ابن عباس: إن الله خلق العرش، معي يا شيخ أنس؟ إن الله خلق العرش فاستوى عليه، إن الله خلق العرش فاستوى عليه ثم خلق القلم فأمره ليجري بإذنه ثم خلق القلم فأمره ليجري بإذنه هذا صريح ولا مو صريح؟ صريح. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم ودليل هذا في الصحيح كان الله ولم يكن شيء قبله كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء وكان عرشه على الماء وكان عرشه على إيش؟ على الماء ثم خلق السماوات والأرض ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء قال العلماء قوله وكان عرشه على الماء قوله وكان عرشه على الماء كما في الحديث إن الله قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء إن الله قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء قال العلماء قوله وكان عرشه على الماء أي قدر المقادير أي قدر المقادير إذ كان عرشه على الماء قدر المقادير إذ كان عرشه على الماء يعني حين كان عرشه على الماء يعني يدل على أن العرش قبله في من العلماء من ذهب إلى ما ذهب إليه أحمد وإن كانوا قلة قالوا بأن القلم خلق أولا بماذا استدلوا قالوا أن الله على النبي السلام قال أول ما خلق الله القلم فصار أول مبتدأ والقلم خبر إذن هو أول أول كل شيء إذا صار هناك قولان قول جمهور السلف ها وقول بعض أهل العلماء طيب قال ابن القيم أبو سلمة ما جاء من ينوب من محله في حفظ أبو سلمة كان وعدنا بحفظ الأبيات من هو الذي يحل محله أنت أحمد خلاص جزاك الله أنت النائب قال ابن القيم والناس مختلفون في القلم الذي والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش أو هو بعده هل كان قبل العرش أو هو بعده قولان عند أبي العلى الهمداني قولان عند أبي العلى الهمداني الهمداني والحق البيت الثالث والحق أن العرش قبل لأنه يعني ابن القيم أن إيش العرش هو الأول قال والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان قبل الكتابة كان ذا أركان وكتابة القلم الشريف تعقبت وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان، إيجاده من غير فصل زمان. لما براه الله قال اكتب كذا، لما براه الله قال اكتب كذا، فغدا بأمر الله ذا جريان، فغدا بأمر الله ذا جريان، فجرى بما هو كائن أبدا إلى، فجرى بما هو كائن أبدا إلى يوم المعاد بقدرة الرحمن، يوم المعاد بقدرة الرحمن. اقرأ الأبيات أحمد، لا نظر نظر اقرأها نظر، احنا نبيك تحفظها لنا الدرس القادم إن شاء الله. الناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرس أم هو بعده، قولان عند أبي العلاء الهمداني، والحق أن العرس قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان، لما براه الله قالت كذا، فغدا بأمر الله ذا جريان، فجرى بما هو كائن أبدا إلى يوم المعاد بقدرة الرحمن. نعم، ولهذا قال شيخنا الله يرحمه الشيخ العثيمين: الصواب بلا شك أن القلم بعد خلق العرش، يعني أن خلق القلم بعد خلق العرش، وهو الراجح. لماذا؟ لما يلي. أي يعني الشيخ محمد مثل ابن القيم، قال ابن القيم قال الحق على طول، يعني ما فيه. إذن نقول نحن أن الراجح أن العرش خلق قبل القلم، لما يلي. الأول، الأدلة الصريحة في ذلك مثل ما مر معنا. أي نعم، كان الله ولم يكن شيء قبله، والحديث الآخر. إذن هذه أدلة صريحة في أن العرش كان قبل القلم. الثاني، أن هذا هو المشهور المعروف عن الصحابة والتابعين، الثالث، أن قراءتكم لحديث أول ما خلق الله القلم غلط، والصواب أي تنصب أول على الظرفية والقلم على المفعولية، فيكون أول ما خلق الله القلم، ما بعد جاء الجواب إلى الآن، قال له اكتب فجاء الجواب، مثل ما أقول أنا أول ما دخل عبد الله المسجد، تنتظرون أنتم ماذا فعل؟ سلم على أبي بسام مثلا، جاء الجواب. إذن نقول الصواب فيها أنها أولى أي منصوبة على الظرفية، والقلم على المفعولية، فيكون أول ما خلق الله القلم. لا، ما بعد جت، ما تمت. أي أحسنت، لكن إذا قلت أول ما خلق الله القلم وهذا الثاني والقلم مفعولية ثم يأتي الجواب. أي الجواب، قال له اكتب، هنا كملت الجملة، كملت. وبهذه القراءة يتوافق هذه القراءة مع الحديث، مع الأحاديث السابقة. طيب، ما هي الحكمة من إخفاء القدر؟ أجاب عن هذا صاحب الكتاب، هذا اسمه قوام السنة الأصبهاني، شو اسمه كتابه؟ الحجة في بيان المحجة، المجلد الثاني صفحة 30، ليقوم السنة الأصبهاني. يعني لما ما هي الحكمة من إخفاء القدر؟ يعني لما ليش مثلا إبراهيم يدري ماذا سيحصل له والسنة الجاية واللي بعده وفي الآخرة ماذا سيكون؟ لماذا أخفي هذا عنه؟ هنا يجيب عليها يقول: القدر سر الله عز وجل في خلقه، سر من أسراره اختص به، إلى أن قال: وسبيلنا أن ننتهي إلى ما حد لنا فيه وألا نتجاوز إلى ما وراءه، فالبحث عنه تكلف والاقتحام فيه تعمق وتهور. قال: وجماع هذا الباب أن يعلم أن الله طوى عن العالم علم ما قضاه وقدره على عباده، فلم يطلع عليه نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا. لماذا؟ قال: العلة والحكمة لأنه خلقهم ليتعبدهم ويمتحنهم. لماذا القدر أخفي؟ خلقهم ليتعبدهم وإيش؟ ويمتحنهم. خلقهم لإيش؟ ويمتحنهم. فلو كشف لهم، قال: فلو كشف لهم عن سر ما قضي وقدر لهم، فلو كشف لهم عن سر ما قضي وقدر لهم وعليهم وعليهم في عواقب أمورهم لافتتنوا وفتروا عن العمل، وفتروا عن العمل واتكلوا على مصير الأمر في العاقبة، واتكلوا على مصير الأمر في العاقبة، فيكون قصاراهم عند ذلك أمن أو قنوط. قصاراهم عند ذلك أمن أو قنوط، يعني إن كان القدر عنده أنه في الجنة صار آمن ولا يعمل ولا شيء، وإن كان صار عنده أيضا الآخر أصيب بالقنوط فلم يفعل شيئا. قال: وفي ذلك، كملوا بس الكلمتين، وفي ذلك بطلان العبادة، وفي ذلك بطلان العبادة وسقوط الخوف والرجاء. من كل شيخ، ها؟ سقوط العبادة من كل صاحب الجنة ولا؟ إيه خلاص، هذا أمن وذا قنط، فعدم العبادة وعدم الخوف والرجاء. صفحة 30 و31، يعني جعلها 31 بس، ها؟ الخوف والرجاء. أنا أعرف شخص، أنا أعرفه، كان رجلا صالحا وهو يشتغل في الهاتف، واسمه محمد، يعني من العباد، فما درينا وعلمنا إلا وإذا اللحية بدأ ما يصيبها ما يصيبه، وإذا الرجل خفت عنده النوافل. يا فلان مالك؟ قال: أنا الحمد لله أنا بالجنة وخلاص. يعني هذا رجل شاهدناه، يعني ما هو خبر، بس لا أريد أن أذكر اسمه. يعني قال: الحمد لله. طيب إيش دراك أنك بالجنة؟ قال: والله فلان رأى في المنام أني في الجنة وبشرني. الحمد لله انتهى الأمر. شوف كيف، يعني هذه يعني توضح قصة من الوقت، توضح كلام الشيخ بأنها يعني من حكمة الله أنه غيب ما أمامك عشان تعيش دائما بين الخوف والرجاء. حريص على الطاعة والعبادة. الأسباب والقدر، موضوع الأسباب والقدر، فمر معنا فيها ثلاثة أبيات. البيت الأول: الالتفات للأسباب شرك. أيوة ممتاز، كأني سمعت صوت واحد جاء. ومحوها جنون فهو إفك. هذه مرت معنا وينه؟ ممتاز، جزاكم الله. ومعرض عن الأسباب قادح، في شرعنا إياه لا يصافح لأنه مبتدع. وفعلك الأسباب والتوكل على الإله سنة أتتك فاعمل. مقصودهم بالالتفات الأسباب يعني الاعتماد على الأسباب، اعتماد القلب عليها. لماذا لا يصلح الاعتماد عليها؟ لأن السبب لا يستقل بالفعل، هذا ذكرها العلماء مفيدة جدا. السبب لا يستقل بالفعل، بل لا بد له من معين. أي سبب، أي سبب لا يمكن يستقل بالفعل، بل لا بد له من معين وهو الله عز وجل. محو الأسباب قال ومحوها جنون، يعني قلة عقل، نقص في العقل، يعني إنكار الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل. يقول إبراهيم، إبراهيم دائما يا رب ترزقنا الأولاد الصالح دائما، نقول طيب يا إبراهيم تزوج، قال لا، كان الله قادر مقدر لي يجين أولاد، يا بيجي أولاد لو ما تزوجت. إيش نقول له هذا؟ نقول أصلاً ما له الأسباب هذه ما له داعي. نقول هذا نوع نقص في العقل. حين الطفل الصغير، الطفل الصغير لو عندك دجاجة تريد تذبحها أو خروف تريد تذبحه، تقول له جيب حاجة نذبحها. يبي يجيب لك خرقة ولا يجيب لك المركة ولا يجيب لك كاس ولا يجيب لك السكين. إذا الصغير يفهم، فكيف الكبير يعلل يمحوها يقول لا ما في أسباب؟ إذن محو الأسباب نقص في العقل. وشيخ الإسلام يقول فرقا العقل يفرق بين الجبهة والعين. جبهتك أي هقوة هي وعينك؟ ايش يقول؟ يقول الحمد لله صارت الضربه بل جابه ما صارت بالعين، لو بالعين كان اعمى العين. هذا طبيعه الانسان يفرق من الامور. الا واحد جوعان تاتي بخبز ولا تاتي بحصى؟ ها حيث هذه اسباب جعلها الله عز وجل. نتيجه محو الاسباب تنقلك إلى الإعراض عن الأسباب، لأنه ما دام الأسباب لا يؤمن بها أنها أسباب، إذن هو لن يفعلها، لن يفعلها. طيب بقينا بث الرابع وهو فعل الأسباب مع التوكل. لماذا فعل الأسباب لا ينافي التوكل؟ لماذا؟ لأن متعلق الأسباب هو الجوارح، متعلق الأسباب هو الجوارح، أما متعلق التوكل فهو القلب. إذن لا يتنافيان. هذه واحدة متعلق، ها؟ يعني لماذا لا يتنافى التوكل وفعل الأسباب؟ الثاني ما دام المتعلق مختلف اذا لا يمكن ان ايش يتنافيان او يتعارضان. الثاني ان الذي قدر القدر هو الذي شرع الاسباب، الذي قدر القدر هو الذي شرع الاسباب. قال ابن القيم ان الله قدر الاقدار باسبابها، قال ابن القيم ان الله قدر الاقدار بإيش؟ بأسبابها. اقرأ معي يا أيها الذين آمنوا إيش؟ خذوا حذركم. وش أخذ الحذر؟ من الأسباب. أيضا قول الله عز وجل وإذا كنت فيهم فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. إذن ليش أخذ الأسلحة؟ من الأسباب. قال الله عز وجل وإذا ومن يطع الله ورسوله إيش يدخله جنات. إذن الطاعة سبب لدخول الجنة. الأمر الثالث يجعلهم ما يتنافيان أن أقوى المتوكلين على الله جمع بين الأسباب والتوكل. من هو أقوى المتوكلين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم ظاهر بين درعين في غزوة أحد صلى الله عليه وسلم وهو أقوى المتوكلين صلى الله عليه وسلم. لكن هذا فعل سبب. لما أراد أن يعتمر عمرة القضية أخذ الأسلحة معه صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله ما بال السلاح؟ يستفهم يعني يقول نحن بيننا وبين الأعداء عهد بقريش بيننا وبينهم عهد شو نأخذ السلاح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر أخشى الغدر. أخشى ما تضمن قريش يمكن يغدرون إذا شافونا مجردين ما معنى أسلحة يمكن يغدرون بنا. إذن هو أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ الأسباب. وفعلا لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى مكة أبقى الأسلحة خارج مكة وجعل عندها حرس وطاف بالبيت الحرام وجلس فيه ثلاثة أيام وقال لهم أعطوني مفتاح الكعبة بدخل. فرفضوا قالوا والله ما اتفقنا على هذا. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيظهم كما أغاظوا فقال يا بلال اصعد فوق الكعبة وأذن. شو السبب؟ بلال هو عبد عندهم يحتقرونه فيصعد إلى هذا المكان. فكان عكرمة بن أبي جهل موجود وينظر إليه اغتم لهذا غم شديد ثم قال الحمد لله أن أبا الحكم ليس موجود يرى هذا المنظر. يعني دليلك على إيش؟ أغاضتهم غضا شديدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني نحن ما طلبنا منكم شيء مخالف للعهد اللي بيننا وبينكم. فجاءوا يتحرشون بالمسلمين فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن شئتم قاتلناكم هذا السلاح موجود. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم معه السلاح ومجهز الحرب قالوا لا يا محمد احنا على عهدنا. إذن فعل الأسباب لا ينافي التوكل بل هو السنة. ابن القيم له كلام عجيب يقول لو تتبعنا ما يفيد إثبات الأسباب في القرآن والسنة لزاد على 10,000 موضع. ابن القيم يقول لو تتبعنا ما يفيد إثبات الأسباب من القرآن والسنة لزاد على 10,000 موضع. لكنه قال كلمة جميلة قال يجمعها 5 مواضع. يعني 10,000 آية أو حديث يجمعها 5 أمور 5 مواضع. يعني تجمع هذه 10,000. يقول الموضع الأول يا أبا عمر رحمك الباري كل موضع ذكرت فيه الباء تعليلا كل موضع ذكرت فيه الباء تعليلا لما قبلها فهي تفيد السبب. كل موضع ذكرت فيه الباء تعليلا لما قبلها فهي تفيد السبب يعني تفيد الأخذ بالأسباب. ذكر منها قوله تعالى بما كنتم تعملون ذلك بما قدمت يداك كلوا واشربوا هنيئا إيش؟ بما أسلفتم في الأيام الخالية. إذن هذه الباء تعليل يعني لأنكم أسلفتم العمل الصالح الآن كلوا واشربوا. إذن هذه الأول يا شيخ أيمن أبو أيمن وش الأول؟ أحسنت. الثاني كل موضع رتب فيه الحكم على ما قبله، كل موضع رتب فيه الحكم على ما قبله بحرف الفاء فهو يفيد السبب. كل موضع في القرآن رتب فيه الحكم على ما قبله بحرف الفاء فهو يفيد، ها سمع صوتك يا ابو فهد، يفيد السبب. قال تعالى فعصوا رسول ربهم، ايش بعده؟ يعني لأنهم عصوا الرسول جاءتهم العقوبة. قال الله عز وجل فعصى فرعون الرسول، ايش بعدها؟ فأخذناه. إذن لمعصيته عاقبه الله عز وجل. قوله تعالى فكذبوه فعقروها فدمدم، إذن هنا دمدم عليهم ربهم لماذا؟ لكذبوه. إذن هذا تفيد السبب. كل موضع رتب الله فيه الحكم على ما قبله بحرف الفاء يفيد السبب. الثالث كل موضع ذكرت فيه الحكمة، كل موضع ذكرت فيه الحكمة وعلته الغائية أفاد السبب أو التسبيب. كل موضع ذكرت فيه الحكمة أو العلة الغائية أفاد السبب أو التسبيب. مثال قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، مش الحكمة من القتال؟ ها؟ هيعذبهم ويخزهم. إذن هذا يدل على أن سبب القتال من أسباب القتال تعذيب الكفار وشفاء صدور المؤمنين. قال تعالى وأنزلنا من المعصرات إيش؟ ماء ثجاجا، وشو له؟ جاء التعليل، جاء التعليل. إذن يدل على أن سبب إنزال الماء لأجل إخراج النبات. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، شو يدل؟ أن الخلق علة الخلق هي العبادة. الرابع كل موضع، عجيب فقه ابن القيم عليه رحمة الله، يعني آيات كثيرة لو مثلا يقرأها كثير، لا أقول من أمثالنا المساكين الجهال، لا أقول يقرأها كثير من أهل العلم قد ما يتفطنون لها، فسبحان اللي أعطاه. يقول الرابع كل موضع رتب فيه الحكم الشرعي أو الجزائي على الوصف، كل موضع رتب فيه الحكم الشرعي أو الجزائي على الوصف أفاد كونه سببا، يعني على وصف أفاد كونه سببا. قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، القطع رتب على إيش؟ على السرقة. إذن علة القطع ما هي؟ سبب القطع ما هو؟ السرقة. إذن صار يدل على السببية. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، الجلد سببه إيش؟ الزنا. إذن هنا وصف رتب عليه جزاء، إذن يدل على إيش؟ السببية. الخامس كل موضع في القرآن تضمن الشرط والجزاء أفاد السببية أيضا. كل موضع في القرآن تضمن الشرط والجزاء أفاد السببية. قال تعالى لئن شكرتم، ها آية، الشرط الشكر والجزاء الزيادة. إذن لماذا يزيد؟ ما هي العلة في الزيادة؟ هي وجود الشكر، إذن هي سببية. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله فاجعل لكم فرقانا. إذا ما هو سبب الفرقان؟ هو التقوى، هو التقوى. يعني كيف فرقان؟ كيف ايش معناه؟ يميز به بين الحق والباطل. ولهذا يا أخوان ترى المعلومات فقط من دون أمر في القلب ومن دون عبادة وطاعة لله يتخبط صاحبها كثيرا، حتى وإن كان مليء بالمعلومات. الإمام أحمد عليه رحمة الله قيل له: إمام، إلى من نذهب؟ يعني الأعمار بيد الله. قال: اذهبوا إلى عبد الوهاب الوراق. فكأنه بعضهم يعني يرى أن في بعض الطلاب أعلم منه، أجود منه. قالوا: يعني عبد الوهاب، يعني كانوا يقولون شيء واحد غيره. فجاء أعطاهم العلة في الاختيار، قال: ولكنه أتقى لله فحري أن يسدد. هذا يا أخوة، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يعني يراجع الإنسان نفسه بين الوقت والآخر، ويسأل الله أنه يهديه ويعينه على الطاعة. سأل الله يرزقنا التقوى. أقسام الأسباب يا أخوان أساس يعني لها ارتباط في الموضوع. أقسامها قسمان: أسباب حقيقية وأسباب وهمية. ما هو ضابط الأسباب الحقيقية عشان نعرف إن غيرها وهمي؟ ضابط الأسباب الحقيقية ما ثبت بالشرع أو القدر أنه سبب. ما ثبت بالشرع أو القدر أنه سبب. فعل الطاعات سبب لدخول الجنة ولا لا؟ طيب ثبت بإيش هذا؟ ثبت بالشرع. الدعاء سبب لحصول المقصود المطلوب، ثبت بإيش؟ بالشرع. والقدر تابع له هنا، يعني تضمه إليه. القدر مقصود بالقدر يعني بالتجربة. الآن العلاج اللي بالصيدليات في آية أو حديث تدل عليه؟ لا، لكن هو سبب صحيح ولا لا؟ لأنه ثبت بإيش؟ بالتجربة. هذا مقصودهم أن ثبت بالقدر. التعلم، الجهل، دفع الجهل شو يكون به؟ بالتعلم. هذا ورد في الشرع ووافقه أيضا القدر. الثاني أسباب وهمية، لكن في قبل أن نصل للثاني، في الأول هناك نقطة اسمها مدافعة القدر بالقدر. مدافعة القدر بالقدر يعني أن ما أصابك فهو قدر، والسبب الذي فعلته أيضا هو قدر. قال العلماء: مدافعة القدر بالقدر نوعان. مدافعة القدر بالقدر كم نوع؟ نوعان. واحد، دفع القدر بالقدر الذي انعقدت أسبابه لكن ما وقع. دفع القدر بالقدر الذي انعقدت أسبابه لكنه لم يقع. مثاله يعقوب عليه السلام دفع القدر بالقدر: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. ليش؟ خشي عليهم 11 شاب ومن أجمل الشباب، فإذا دخلوا جميع قد شخص تقع عينه عليهم جميعا فيصيبهم بالعين. لا، كل واحد يدخل مع باب علشان ما ينتبه فيهم. إذن هو دفع القدر بإيش؟ بالقدر. لهذا قال: وما أغني عنكم من الله من شيء. منها رجوع عمر من الشام رضي الله عنه وأرضاه، لما ذهب إلى الشام فوجد الطاعون دعا المهاجرين فاختلفوا، ودعا الأنصار فاختلفوا، ثم قرر الرجوع رضي الله عنه وأرضاه. فقال له أبو عبيدة: أتفر من قدر الله؟ فكان جواب عمر: نفر من قدر الله إلى قدر الله. أليس إذا كان لك إبل وهناك عدوتان فرعيتها بالخصبة رعيتها بقدر الله، وإذا رعيتها بالجدبة رعيتها بقدر الله. إذن مدافعة القدر بالقدر الذي أسبابه انعقدت لكنها لم. الثاني دفع القدر بالقدر الذي وقع يريد رفعه. وهذه ما يعني ما يسلم منها أحد. وش هو قدر الذنب؟ فالذنب نرفعه بقدر التوبة. آدم عليه الصلاة والسلام فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. قال العلماء أن الله ألهمه قوله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فاعترف بالذنب وتاب وسأل الله المغفرة. وين السؤال؟ وإن لم تغفر لنا وترحمنا. قال شيخ الإسلام هذا السؤال بصيغة الشرط، مثل وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. مثل القدر اللي وقع اللي قتل 99، ما هو قدره؟ ها؟ التوبة. التوبة، فدفع قدر الإثم بقدر التوبة. مثل الشخص الجائع قدر عليه جوع فوجد طعاما فدفعه بقدر الأكل، وهكذا. النوع الثاني من الأسباب أسباب وهمية، يعني أنها لا تفيد ولا تنفع بل هي تضر، مثل لبس الحلقة والخيط والتمائم وما أشبه ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فلا أتم الله، وهي لا تخلو أن تكون خبر أو تكون دعاء. ولما رأى الرجل الذي في عضده حلقة من صفر قال له ما هذا؟ منين؟ قال من الواهن. قال انبذها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. يقول شيخنا الله وفلا يرحمه الشيخ ليه، يقول في الحج وجدت رجل جزائري فيه حلقة من صفر، فقلت ما هذه؟ قال من الواهنة. سبحان الله. إيه يعني سبحان الله، لكل قوم وارد. ها يعني الكسل يسمونه الكسل الخمول بالجسم. الأسباب لا تكون نافعة إلا إذا تفطنت فيها لثلاثة أمور، إلا إذا تفطنت فيها لثلاثة أمور. الأمر الأول ألا يجعل منها سبب إلا ما ثبت أنه سبب شرع أو قدر. أي لا، ما يجعل منها سبب إلا ما ثبت أنه سبب شرع أو قدر. معناه إذا ما ثبت أنه سبب شرع ولا قدر صار سبب وهمي، والأسباب الوهمية إذا فعلها الإنسان أشرك بالله عز وجل. الثاني ألا يعتمد عليها، وإنما يعتمد على المسبب وهو الله عز وجل، لكنه يقوم بالمشروع منها. مبروك لابس ثوب أبيض والدنيا برد شديد، وبجنبه الملابس وعنده فروة، قل البس يا مبروك الفروة الله يجزاك خير برد الدنيا. قال لا، كان الله مقدر أن يدفع دفيت. نقول فعله هذا، هذا إعراض عن الأسباب، هذا لا يجوز. إذن هو يقوم بالمشروع منها لكن لا يعتمد عليها. الثالث أن يعلم أن الأسباب مرتبطة بقضاء الله وقدره، فإن شاء أمضاها وإن شاء ردها. عندنا موضوع أو موضوعين نختم بهم. أول حاجة نأخذ أوله القضاء والمقضي. أنتم تقرأوا إذا قرأتم كلام العلماء وجدتم يقولون القضاء كذا والمقضي كذا. ابن القيم عليه رحمة الله شرح هذا بكلمتين ذكرها في النونية، قال: فقضاؤه صفة به قامت وما، فقضاؤه صفة به قامت وما، وما المقضي إلا صنعة الإنسان، وما المقضي إلا صنعة الإنسان. إذن هو قضاء الله يعني صفة الله، والمقضي المقصود به فعل المخلوق. ابن القيم وضحها، هو له أبيات في هذا اسمعوها، يقول: لكنما المقضي الكوني فهو قضاؤه في خلقه بالعدل والإحسان، هو كله حق وعدل ذو رضا، والشان في المقضي كل الشان. يعني القضاء ما دام صفة لله فهو كله حق وعدل. القضاء ما دام صفة لله فهو كله حق وعدل، لكن المشكلة وين هي؟ في المقضي. هنا اكتبوا لي البيتين هذولي: فلذاك نرضى بالقضاء ونسخط، فلذاك نرضى بالقضاء ونسخط المقضي حين يكون بالعصيان. يعني صار المقضي له احتمالين، القضاء ليس له الاحتمال واحد، القضاء حق وعدل. لماذا يا مبروك حق وعدل؟ لأنه صفة القضاء، القضاء حق وعدل. لماذا؟ صفة الله. القضاء حق وعدل لأنه صفة الله. طيب المقضي فعل المخلوق، والمخلوق فعله إما أن يكون شر طاعة وإما أن يكون معصية. قال عليه رحمة الله: فلذاك نرضى بالقضاء، لأنه صفة الله عدل حق كله، ونسخط المقضي حين يكون بالعصيان. يعني فعل العبد إذا كان بالعصيان نسخط، وإذا كان بالطاعة نرضى به. قال: فالله يرضى بالقضاء، فالله يرضى بالقضاء ويسخط المقضي ما الأمران متحدان، فالله يرضى بالقضاء ويسخط المقضي ما الأمران متحدان. مرة ثانية يا شباب، القضاء ما هو؟ صفة الله، فكله حق وعدل. طيب والمقضي فعل المخلوق، فينقسم إلى قسمين: إما طاعة وإما معصية. إن كانت طاعة رضينا بها، وإن كانت معصية سخطناها، كما أن الله يسخطها سبحانه جل وعلا. طيب ما هو الرضا؟ الرضا هو التسليم المطلق الذي يكون معه طمأنينة القلب وسكونه. الرضا هو التسليم المطلق الذي يكون معه طمأنينة القلب وسكونه. قال: فالله يرضى بالقضاء، ونحن أيضا نرضى بالقضاء. إذا نسلم لقضاء الله تسليما مطلقا. ولهذا شيخ الإسلام يقول كلام جميل، يعني معناه يقول: ما يقضي الله قضاء للمسلم إلا هو خير، بشرط واحد: الصبر والاحتساب. يعني بشرط الرضا، أن تصبر عليه، ما تتسخط، لأن إذا تسخط لم يستفد شيئا. شرط الرضا، أي شرط الرضا، يعني يقصد الصبر بحيث أنه ما يتسخط. يعني لأنه كما تعلم أن الناس حيال المصائب ثلاثة أو أربع أنواع. النوع الأول من يتسخط، نعوذ بالله، النوع الثاني من يصبر وهذا على خير عظيم. النوع الثالث من يرضى وهو أفضل. والنوع الرابع من يشكر وهو أعلاها. كيف يشكر؟ لأنه يعلم أن هذا من الله ويعلم ما يترتب عليه من الأجر والحسنات. إذن المقضي هو فعل من؟ أنا ودي هالكلمتين بس نضبطهم قبل نمشي. القضاء صفة الله، فهو حق وعدل مرضي دائما ماشي. فلذلك نرضى بالقضاء ونسخط المقضي حين يكون بالعصيان. القضاء نرضاه ما في ما عندنا تفصيل بهذا، لأنه صفة الله، لأنه حق وعدل. المقضي هو فعل العبد، وفعل العبد إما أن يكون طاعة فيرضى، وإما أن يكون معصية فيسخط. لكن في قضية بس نأخذها ونقف عليها، المقضي قد يكون اختياري وقد يكون غير اختياري. المقضي قد يكون اختياري وقد يكون غير اختياري. فمثل فعل الطاعة أو ارتكاب المعصية هذا اختياري، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله فيما بعد. فإن كان طاعة رضينا، وإن كان معصية سخطنا. أما إذا كان غير اختياري فما هو الواجب فيه؟ كالفقر أو المرض أو موت الحبيب أو غير ذلك. ها؟ الواجب فيه الصبر، ويستحب فيه الرضا والشكر. واختموا لي بهذه القاعدة يا شباب علشان يعني نبدأ فيها في الدرس القادم إن شاء الله. القاعدة تقول: الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب. ماذا تقول القاعدة يا صلاح؟ لا على المعائب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. شيخ حسن الله عليكم، شيخ فيه شيئان منتشران اللي هو الأساور هذه، ويدعون أنها يعني لها أثر طبي، مع أن الأطباء منهم الشيخ الخضير المعروف تويتر الدكتور السعودي أنكر أن لها أثر نهائيا، وأنها أساسا خدعة من شركة برازيلية عشان توهم الناس من كثرة وسويس الناس، كل واحد يجوا أنا مريض، فاخترعوا لهم هذه الأساور عشان يرضونهم نفسيا ويأخذوا منهم الأموال. وغرمت هذه الشركة يقول البرازيلية قرابة 70 مليون دولار، وما زالت تباع الآن في الصيدليات، ولم يأتي منها واحدة على شكل ساعة، كلها على شكل أساور نساء وسلاسل إلى آخره. والأمر الآخر، هذه موجودة خصوصا في إخواننا الأفغان الله يهديهم وإياهم، في تريلاتهم والدينات يضعون الحبال السود. حبال السود فيه نوعين، نوع يضعون على الكفرات، هذا يقولون يلمع الكفر، لكن المصيبة اللي في المرايا وفي مؤخرة السيارة وهي لابد حبل أسود، وأنا استحلفت 2 منهم وأقروا بأن هذا شرك، أفعله لدفع العين. لدفع العين؟ نعم، أقروا 2 منهم أنه يعني إن هذا فعل نفعله لدفع العين. الغريب أن أحدهم من عند الحبل هذا بخصوص مصيبة. هلا